Book 2 60 Settun Settun In banca Fil bank Fi al bank Vorrei aprire un conto. Uridu an aftaha hisaban. Urid an aftah hisaban. Ecco il mio passaporto. Huna jawaz safari. Huna jawaz safari. Ed ecco il mio indirizzo. Wahadha unwani. Wahadha unwani. Vorrei fare un versamento sul mio conto. أريد إيداع نقود في حسابي. أريد إيداع نقود في حسابي. Vorrei fare un prelievo dal mio conto. أريد سحب نقود من حسابي. أريد سحب نقود من حسابي. Vorrei ritirare l'estratto conto. أريد أن أستلم كشوف حسابي. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Vorrei incassare un assegno. Vorrei incassare un travel check. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. Quant'è la tariffa? كم قيمة الرسوم؟ كم قيمة الرسوم؟ Dove devo firmare? أين ينبغي أن أوقع؟ أين يجب أن أوقع؟ Sto aspettando un bonifico dalla Germania. أنتظر حوالة من ألمانيا. أنتظر حوالة من ألمانيا. Ecco il mio numero di conto. هنا رقم حسابي. هنا رقم حسابي. Sono arrivati i soldi? هل وصلت النقود الفلوس؟ هل وصلت النقود؟ Vorrei cambiare questi soldi. أريد أن أصرف هذه النقود. أريد أن أصرف هذه النقود. Mi occorrono dollari USA. أحتاج لدولارات أمريكية. أحتاج لدولارات أمريكية. Per favore, mi dia banconote di piccolo taglio. من فضلك، أعطني أوراقا نقدية صغيرة. من فضلك، أعطني أوراق نقدية صغيرة. C'è un bancomat qui? هل يوجد هنا صراف آلي؟ هل يوجد هنا صراف آلي؟ Quale somma si può prelevare? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Quali carte di credito si accettano? أي بطاقات ائتمان؟ التي يمكن استعمالها؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.